بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من تفسير سورة الأنفال. سورة الأنفال هي السورة الثامنة في ترتيب السور القرآنية في المصحف، آياتها 75 آية، وهي من القرآن المدني. سورة الأنفال سورة مدنية، موضوعها العام الغنائم والأنفال وسياسات الحرب والسلام. أسماؤها طبعا الاسم الذي عرفت به وكتبت به تسميتها في المصحف الأنفال، لم يثبت في تسميتها حديث. لكن لماذا سميت بالأنفال؟ لأنها تضمنت الحديث عن الأنفال، ولأن أول آية فيها ذكر فيها لفظ الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أيضا سميت سورة بدر، فعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر. وسميت كذلك لأنها نزلت في وقعة بدر الكبرى، وتعرضت آياتها لكثير من وقائع هذه الغزوة المباركة. بل ذكر البقاعي أن من أسمائها الجهاد، قال: لأن الكفار دائما أضعاف المسلمين، وما جاهد قوم منا قط إلا أكثر منه. طول عمر المسلمين في غزواتهم في معركهم الصف المقابل، الجهة المقابلة تكون أكثر منه عددا وأكثر منهم عدة وأعلى نفيرا. هذه السورة المباركة يروي الإمام أحمد حديثا عن عبادة بن الصامت يقول: فينا معشر أصحاب بدر نزلت، يقصد سورة الأنفال، حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقسمه رسول الله بين المسلمين. سبحان الله، هذه السورة كان يقرأها المسلمون في الجهاد، ينقلون ذلك سنة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. في معركة القادسية صلى سعد بن أبي وقاص الظهر، ثم أمر غلاما وكان من القراء أن يقرأ سورة الأنفال، وكان المسلمون كلهم إذاك يتعلمونها، فقرأها على الكتيبة التي تليه، وقرأت في كل كتيبة فهشت قلوب الناس، فهشت قلوب الناس وعرفوا السكينة مع قراءتها. يقول مصعب بن سعد: وكانت قراءتها سنة، يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الزحف ويستقرئها، فعمل الناس بذلك. قالوا: ومن السنة التي سن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدء أن تقرأ سورة الجهاد عند لقاء العدو، ولم يزل الناس بعد على ذلك. وهذا يدل على فضل هذه السورة خاصة عند خوض المعارك. تبدأ هذه السورة بقول الله جل جلاله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الأنفال جمع نفل بالتحريك، وهذا من النفل يعني الزيادة على الواجب، ومنه صلاة النفل كما تعلمون. واختلف أهل التأويل في المراد بالأنفال في هذه الآية، قال بعضهم الغنائم، يبقى معنى الكلام: يسألك أصحاب محمد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر، لمن هي؟ فقل هي لله ورسوله، يقضي الله فيها بأمره ما يشاء، ويقسمها رسول الله على ما يريه الله عز وجل. وقال آخرون: الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة، لو دابة شردت إلى المسلمين من جيش عدوهم أو أن عبدا فر من جيش الكفار إلى جيش المسلمين، ما شذ من المشركين إلى المسلمين من جيش عدوهم. إلا الطبري رحمه الله يرجح أن الأنفال الزيادات التي يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم ترغيبا وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين أو صلاح أحد الفريقين. طب ليه؟ قال لأن النفل في كلام العرب الزيادة على الشيء، فكل من زيد من المقاتلين على سهمه من الغنيمة إن كان ذلك لبلاء أبلاه أو لغناء كان منه عن المسلمين فيصير حكم ذلك له كالسلب الذي يسلمه القاتل. يبقى النفل ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمه. حق القائد يقول من قتل قتيلا فله سلبه، من أسر أسيرا فله سلبه، رأى إنسان مقدام وكذا وكذا نفله أعطاه زيادة. شيء من المرونة تكون في يد القائد يستخدمها وفقا لما يغلب على ظنه أنه أرضى لله وأنه أقوم بمصالح المسلمين. وفي قسم الأموال سر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، يتألف قلوبهم بهذا العطاء، يستل منها السخائم، يثبت فيها الإيمان، ثم يأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. فأعطاه الله جل وعلا هذه الأمثال الزيادات التي يخص بها من شاء لما يراه من مصلحة عامة، لما يراه في بعض الناس من إقدام، من جسارة، من بناء، من غناء عن الجيش. لابد أن تكون في يد القائد شيء من المرونة في التقسيم. هذا يكون قبل القسمة. طيب، اختلف في السبب الذي من أجله تنزلت هذه الآية، فقال بعضهم تنزلت في غنائم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نفل أقواما على بلاء أبلى قوم فأعطاهم ونفلهم، وتخلف آخرون فلم يعطهم فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. في بداية المعركة النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس وحرضهم على القتال، وجعل من قتل قتيلا له سلبه، من أسر أسيرا له يعني سلبه، فحضهم وحرضهم بشيء من الأمثال التي وعدوا بها. فالمشيخة الناس الكبار ثبتوا تحت الرايات، شبان سارعوا إلى القتل والغنائم. بعد المعركة وقع خلاف، فقالت المشيخة للشبان إنا كنا لكم ردئا، احنا كنا حمين ظهوركم، إنا كنا لكم ردئا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا. والشبان قالوا إن سيوفنا هي التي أحرزت هذه الغنائم. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أي يسألونك أيها الرسول عن الأنفال لمن هي؟ للشبان أم للشيوخ؟ الشيوخ الذين كانوا ردئا وقفوا تحت الرايات يحمون ظهور المقاتلين، أم للشبان الذين اندفعوا وخاضوا غمار المعارك؟ للمهاجرين، للأنصار، للكل. فقال تعالى قل الأنفال لله والرسول، يحكم فيها الله بحكمه ويقسمها رسوله بحسب حكم الله عز وجل، وقد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالسواء. بين الله تعالى أن أمرها مفوض إلى الله ورسوله، ثم بين مصارفها وكيفية قسمتها في آية الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. من لطيف ما يروى في هذا اليوم أن سعد بن أبي وقاص يقول: نعم قتل أخي عمير يوم بدر، قتل أخي عمير يوم بدر، فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأعجبني، فجئت بهذا السيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن الله شفى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال له: ليس هذا لي ولا لك، اطرحه في القبض، ضعه في الغنيمة. فقال: فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. النفس البشرية هي النفس البشرية، فما جاوزت إلا قليلا حتى تنزلت سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فناداه صلى الله. قال: يا سعد، سألتني عن السيف وليس لي، وقد صار أنا لي فخذه، صلوات ربي وسلامه عليه. سألتني السيف وليس لي، أما وقد أنزل الله قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فقد صار لي فخذه. فاتقوا الله، اجتنبوا ما كنت فيه من المشاجرة والمنازعة والاختلاف لما فيه من المضار والشقاء، لا سيما في حالة الحر، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التنازع قرين الفشل وذهاب الريح، ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن عمودية إصلاح البين، إصلاح ذات البين، تعدل بل تفضل دراية الصيام والصلاة والصدقة. في حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم على أفضل من دراية الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ألا لا أقول إنها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الذي ينفقه المصلحون من أوقات في الإصلاح بين الناس ليس وقتا ضائعا، يباشرون عمودية من أعلى درجات العمودية وأعلى مقاماتها وأرفع منازلها، أعلى من فضول من نوافل الصيام والصلاة والصدقة. ولعظم هذه العبودية جعلت الشريعة إثم الكذب منتفيا عمن يباشرها. ليس الكذاب الذي ينمي بين اثنين ليصلح حتى يخترع كلام على لسان هذا وعلى لسان ذاك، ده لو شوفه بيحبك قدي، ده بيوصف قصائد انت مش واخد بالك، انت نقل لك قالت سوء كذا كذا، يتألف قلب هذا ويتألف قلب ذلك. ليس الكذاب الذي ينمي بين اثنين فيصلح، ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. اللهم اهدنا سواء السبيل. ثم قال: وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمر به وينهى عنه ويقضي به ويحكم، فالله تعالى له الخلق كله وله الأمر كله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقضي فلا رد لقضائه، يحكم فلا معقب على حكمه جل جلاله، يحل الحلال يحرم الحرام، يفصل الشرائع، الأمر أمره، التدبير تدبيره، الشرع شرعه، الكون كونه، الناس عبيده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يطاع في اجتهاده في الأمور الدنيوية المتعلقة بالمصالح العامة لا سيما المسائل الحربية لأنه القائد العام، مخالفته تؤدي إلى الإخلال بالنظام وإلى إشاعة الفوضى. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كامل الإيمان فامتثلوا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. إن كنتم مؤمنين فإن كمال الإيمان يقتضي ذلك. ثم قال تعالى إنما المؤمنون، الحديث هنا عن المؤمنين كامل الإيمان المخلصين في إيمانهم، اجتمعت فيهم خصال خمسة: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فزعوا لعظمته وسلطانه جل جلاله أو لوعده ووعيده ومحاسبته لخلقه كقول الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم يقينا في الإيمان وقوة في الاطمئنان ونشاطا في الأعمال. إبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمقام الطمأنينة في الإيمان يزيد على ما دونه من المقامات. والعلم التفصيلي في الإيمان أقوى من العلم الإجمالي، والالتزام التفصيلي بالشرائع أعلى من الالتزام المجمل، وهكذا. فزيادة الإيمان ونقصه مما استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة واستفاض ذكره في نصوص الوحيين قرآنا وسنة. سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة التوبة: وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سورة الفتح: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سورة المدثر: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الآيات في هذا كثيرة، واستقصاؤها ربما يخرجنا عن مسار عن المسار الذي نحن بصدده. فالإيمان يعني قد يزيد حتى يبلغ أعلى درجاته، والكفر يزيد حتى يسفل ويهوي بصاحبه إلى أدنى دركاته. كان الحديث عن الصعود إلى أعلى يقال درجات، النزول إلى أسفل يقال دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على ربهم وحده، لا يفوضون أمورهم إلى غيره. فمن كان موقنا بأن الخلق كله لله وأن الأمر كله لله وأنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، فكيف يأكل شيئا من أموره إلى غير الله الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة، ده الأمر الرابع، وإقامة يعني الصلاة المحافظة على مواقيتها، إصباغ وضوئها، إتمام ركوعها وسجودها، تلاوة القرآن فيها بخشوع وترتيل، التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن تستوفي أركانها، واجباتها، سننها، شرائط صحتها، هذه إقامتها. ومما رزقناهم ينفقون، هذا يشمل إخراج الزكوات الواجبة ويشمل سائر الحقوق الأخرى في المال من واجبات ومستحبات. والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. ومما رزقناهم ينفقون، يقول قتادة فأنفقوا مما رزقكم الله فإن هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم توشك أن تفارقها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، دورنا لخراب الدهر نبنيها. ابن آدم يقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أولئك هم المؤمنون حقا، الذين اتصفوا بتلك الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، هم المؤمنون حق الإيمان. حديث هنا عن الإيمان الكامل. مرة سأل رجل الحسن البصري، سأله أمؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب، نعم أنا مؤمن. كنت تسألني عن قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فالله ما أدري هل أنا منهم أم لا. ثم يتفرع على هذا مسألة الاستثناء في الإيمان. ينفع تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا ينفعش؟ الخلاف في هذه المسألة محفوظ ومسطور في كتب العقائد، وقد سطر فيها ثلاثة أقوال. القول بوجوب الاستثناء لا يصلح إلا أن تستثني، هذا قول الكلابية ومن وافقه. القول بتحريمه يحرم أن تقول إن شاء الله عندما تقول أنا مؤمن، هذا قول المرجئة والجهمية. أهل السنة لهم تفصيل جميل، تعال نشوفه مع بعض. يعني قالوا إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بالكفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. أقول أنا مش عارف وفرا في رب ولا ما فيش، أنا بعبره على سبيل الاحتياط، يبقى إن كان فيه أديني عبادة، كشف فيه ما خسرتش حاجة، ده تهريب طبعا، ما يصح هذا الكلام. إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بالكفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. أما إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان وكمالاته ومراتبه العليا قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب إجدراك خوفا من المحذور. كان المقصود التبرك بذكر المشيئة، يعني أو التعليل أن ما في قلبه من الإيمان إنما هو بمشيئة الله عز وجل، فالله جل وعلا هو الذي شاء له ذلك وأودعه في قلبه، فهذا جائز. والتعليق على هذا الوجه لا ينافي تحقق وجود المعلق، فقد ورد التعليق في الأمور المحققة، مثل إيه؟ لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، هم داخلون لا محالة، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخفون. أيضا عندما تذهب إلى القبور وإن إن شاء الله بكم لأنت لاحق لاحق، يعني هنا التعليق لا يعني مسألة مترددة، لا، إنك ميت وإنه قرار، قرار إلهي علوي، إنك ميت وإنهم ميتون، كل شيء هار الكل إلا وجهه، كل من عليها فان. يبقى التعليق لا يعني التردد، بل قد يعلق في الأشياء المحققة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يبقى للسنة والجماعة الخلاصة لما كانوا يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالاستثناء عندهم إنما هو في الأعمال لا في أصل الإيمان. أصل الإيمان لابد أن يكون جزما، أما الأعمال ومراتبها ودرجاتها طبعا قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وطبعا الأخلاق الحسنة العالية الرفيعة من الإيمان لا شك أنها من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عجوز، سيدة عائشة تحكي تقول جاءته عجوز وهو عندي، فقال لها من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية. كلمة جثامة في اللغة البليد الإسلام اسمه جثام. أنا جثامة المزنية. قال بل أنت حسانة المزنية، بل أنت حسانة المزنية. كيف كنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرج قلت يا رسول الله تقبل على هذا على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قل لها كيف كنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنت بعدنا؟ تدرون ماذا قال؟ قال إنها كانت تغشانا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. النبي ذكر أيام خديجة، ذكرت هذه المرأة بأيام خديجة، فإحسانه إليها امتداد لإحسانه لخديجة رضي الله عنها، كما أن من بر الرجل لأبويه بعد موته إكرامه أهل ود أبيه وصلة الرحم التي لا توصل إلا من خلاله. إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. طيب لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، والمؤمنون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لهم من الكرامة والزلفى والمراقي والمراتب ما لا يعلم مداه إلا الله. إن أهل الغرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية يتراءون أهل الجنة كما تتراءون الكوكب الدري في السماء الغابرة لتفاوت ما بينهم في المنازل والدرجات. هم كلهم في الجنة لكن تفاوت المنازل والدرجات. إن أهل الغرف يتراءون لأهل الجنة كما تتراءون الكوكب الدري في السماء الغابرة لتفاوت ما بينهم في المنازل. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، بل التفضيل حتى في درجات الدنيا. يقول الله جل جلاله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لهم مغفرة من الله لذنوبهم التي سبقت وصولهم إلى درجة الكمال، ولهم رزق كريم ما أعده الله في الجنة من النعيم المقيم والكريم. صفة تصف العرب بها كل شيء حسن لا قبح فيه ولا شكوى. كريم صفة تصف بها العرب كل شيء كريم لا قبح فيه ولا شكوى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.